عن العالمين سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل سوف يأتي بقوم آخرين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه، كما قال عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا في الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى كلية، وكذلك في الانحراف الجزئي عن الدين بالإعراض عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعرض عن نصرة الدين وتولى عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيره ينصرون دينه سبحانه وتعالى ولا يكونون أمثال هؤلاء الذين انحرفوا عن نصرة الدين. ونجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وختم لهم بنفاق وردة والعياذ بالله تعالى، فجعلهم الله عز وجل مثلا ليخيف المؤمن. فيذكر عن عبيد الله بن جحش أنه كان قد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى الحبشة مع من هاجر من الصحابة رضي الله عنهم فرارا بدينهم، فلما ذهب إلى الحبشة تنصر والعياذ بالله تعالى، وكان زوجا لأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر تنصره والعياذ بالله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها مواساة لها على هذا الابتلاء الذي تعرضت له وهي في هجرة بدينها، ثم ارتد زوجها عن دينه عياذا بالله تعالى. وكذلك كان ناس ممن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمجرد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتد أكثر العرب عن الإسلام، ولم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وأما سائر الجزيرة فقد ارتدوا عن الدين والعياذ بالله تعالى، أهل اليمن وأهل نجد يعني كثير منهم، وفشت فيهم الردة والدعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر مسيلمة الكذاب يدعي النبوة هو وسجاح في نجد، امرأة ادعت النبوة، والأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة وغيرهم، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى مكنه الله سبحانه وتعالى من إعادة الجزيرة العربية مرة أخرى إلى الإسلام، وقضى على هؤلاء المرتدين بحمد الله سبحانه وتعالى. فهنا قوله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه، جاء عن بعض السلف في تفسيرها عن الحسن البصري رحمه الله وغيره، قالوا: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه حين قاتلوا المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأصحابه، فهم أبو بكر رضي الله عنه هو المعني بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين. وورد كذلك أنها نزلت في أهل القادسية، الصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا في سبيل الله يوم القادسية، وقيل غير ذلك. وجاء عن تابعي جليل اسمه محمد بن كعب، كان من أئمة التفسير بالمدينة، سأله عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة رحمه الله، سأله عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. فقال محمد بن كعب قال إنها نزلت في الولاة من قريش، يعني في الولاة من قريش إن تولوا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، صرف الله سبحانه الملك إلى غيرهم وأتى بقوم يحبهم ويحبونه فيصرف إليهم الملك والولاية ويقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد ظلت الخلافة في قريش إلى نهاية الدولة العباسية، ثم خلف بعد ذلك أمراء من العثمانيين وغيرهم قاتلوا في سبيل الله ونصروا الدين وفتح الله تعالى على أيديهم. فمن تولى عن نصرة الدين فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بغيره ممن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفات هؤلاء القوم أنهم يحبهم الله سبحانه وتعالى وأنهم يحبون الله عز وجل. فمحبة الله سبحانه وتعالى المحبة تكون من الجانبين، محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله سبحانه وتعالى لعباده هي ثمرة محبتهم له سبحانه وتعالى، وجزاء لعباده المؤمنين من جنس عملهم. فمن أحب الله سبحانه وتعالى حبا صادقا جزاه الله سبحانه من جنس عمله، فأحبه الله سبحانه وتعالى. وكيف يحب الله عز وجل العبد؟ فأخبر سبحانه وتعالى عن صفة الذين يحبهم الله، فهم المتقون، إن الله يحب المتقين وهم المحسنون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، وأخبر سبحانه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن اتصف بهذه الصفات فهو ممن يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب الصابرين، وغير ذلك من الصفات الكريمة التي يحب الله سبحانه وتعالى من اتصف بها. وأخبرنا الله سبحانه عن صفة من لا يحبهم كالظالمين والمستكبرين، إنه لا يحب الظالمين لا يحب المستكبرين. فعلى المؤمن إذا أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى أن يتتبع صفة الذين يحبهم الله تعالى في كتابه الكريم، فيعمل بها ويجتنب صفة من أخبر الله سبحانه أنه لا يحبهم سبحانه وتعالى. ثم كذلك من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فعليه أي يبرهن على ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ادعى قوم محبة الله عز